ونشكر الله على إفضاله، وكما أعان الله إلى أن وصلنا من تفسير كتابه إلى هنا، أن يعيننا على تمامه وختمه فضلا منه وكرما. سورة التغابن هي سورة مدنية، أي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة، نزل بها الروح الأمين جبريل رسول الملائكة إلى الرسل من الناس. أي أحداثها، أي مواضيعها، أي آياتها، وهي 18 آية كانت في المدينة، وأسبابها حدثت في المدينة، وكلام الله ينزل على عبده ورسوله منجما صلى الله عليه وسلم، أي وقتا بعد وقت وحالة بعد حالة حسب الحاجة إلى ذلك. ولذلك لا نجد السور مرتبة ترتيب الكتب مصنفة، هذه أبواب طهارة، هذه أبواب صلاة، هذه أبواب جهاد، لا، ولكن الأحداث التي تحدث تارة في العبادات، وتارة في المعاملات، وتارة في الجهاد والحروب، فتأتي الآيات وينزل الوحي حسب ما الناس في حاجة إليه، حسب ما حدثت من أحداث تحتاج إلى حكم الله وتحتاج إلى حلاله وإلى حرامه، ما أحل منها وما حرم. قال الله تعالى: يسبح لله ما في السماوات. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى، لا نقول قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله، فكأننا نقول قال الله بسم الله الرحمن الرحيم، وليست البسملة آية في أول كل سورة، البسملة آية فقط في سورة النمل في داخلها. عندما ذهب الهدهد برسالة سليمان إلى ملكة سبأ، فرمى إليها الرسالة البطاقة، فنادت قومها وقالت: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ففي هذه الرسالة المحكية التي كتبها سليمان نبي الله إلى ملكة سبأ المشركة إذاك، ابتدأها ببسم الله الرحمن الرحيم، وبذلك وبرسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يبتدئها إلا ببسم الله الرحمن الرحيم. علمنا وتأدبنا أن جميع المراسلات بيننا وبين الناس، مؤمنهم وكافرهم، صديقهم وعدوهم، قريبهم وبعيدهم، يجب أن تبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. هذه آخر مسبحات من السور التي تبتدئ يسبح لله ويسبح لله. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يمجد الله، ينزه الله، يوحد الله، يذكر الله من في السماوات من ملائكة ومن خلق الله أعلم بهم، وما في الأرض من جن وإنس ومن حيوان وطير ومن كل حي يمشي على بطنه أو على رجلين أو على أربع أو يطير بجناحيه، بل وحتى الجمادات، الكل يذكر الله ويسبح الله ويعظم الله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. سخر الله لداود جبال، وكان لداود صوت جميل بقراءة الزبور وبذكر الله، كان إذا رفع صوته بذكر الله ذكر معه الجبال الصم، ذكر معه الطير، ذكرت معه جميع الحيوات، جميع المخلوقات. وانتبه وأنت تتلو القرآن بصوت جميل رقيق حنون مؤثر، كيف ترى الطير أخذت تهجم، حتى الطير الوحشي الذي يخاف من الإنسان ترى هذا الطير وإذا به يطير ولو في نصف الليل ويرتمي بين يديه، ذاك لتأثره بذكرك لله بتلاوتك لله. ومن هذا حنين الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي في المدينة المنورة، جذع، جذع نخلة، شجرة مقطوعة من جذرها، كان يقف عليها صلى الله عليه وسلم ويخطب في الجمعة. ويوما اقترح عليه أحد النجارين من أصحابه أن يصنع له منبرا، فصنع له منبر من درجات. ففي اليوم الذي وقف عليه ليخطب وإذا بهذا الجذع وأبعد في جانب المسجد، أخذ يحن ويئن كما يحن الطفل الذي يبكي بصوت، ألما لفراق رسول الله ولخطابة رسول الله من عليه ولوضع رجلي رسول الله إليه. وكما يقول الإمام الحسن البصري: لا تكونوا أقل من هذا الجذع، الجماد الصامت الذي لا يتحرك، شوقا لرسول الله ومحبة لرسول الله وتعلقا برسول الله. والأمر كما قال الحسن رحمه الله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وكما قلت، والشيء إذا تكرر تقرر، ما اسم موصول تطلق بانفراد على ما لا يعقل، وقد تطلق على ما يعقل وما لا يعقل بالشركة. فقول الله تعالى: يسبح لله ما في السماوات، الذي في السماوات الملائكة وهم عقلاء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويسبح لله ما في الأرض، والذي في الأرض عقلاء ومجانين، مدركون وغير مدركين، ما يعقل وما لا يعقل، فأطلقت ما على الجميع. وهذا من بليغ كلام العرب، والقرآن نزل بكلام العرب وهو أفصح الكلام، وهو المعجز الذي تحدى الله فيه البشرية منذ 14 قرنا على أن يأتوا بسورة مثله، بآيات مثله، بآية مثله، فعجزوا. وهذه من المعجزات التي عشنا لها، قد مضى على هذا التعجيز 14 قرنا وسنوات، ولا يزال التعجيز هو هو على كثرة البلغاء والفصحاء والمتكلمين قبل وبعد. عندما تزن فصاحة القرآن وفصاحة غيره تجد بينهما ما بين الخالق والمخلوق، بل حتى رسول الله وهو سيد الفصحاء وهو سيد العرب وهو أبلغهم، وقد أوتي جوامع الكلم، أي الكلمات القليلة المشتملة على معان كثيرة على تلك الفصاحة. إذا قارنا بين فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وفصاحة كلامه وفصاحة حديثه مع فصاحة القرآن، نجد أيضا بينهما ما بين السماء والأرض، ما بين الخالق والمخلوق. وعجب أمر هؤلاء الكفرة الذين لم يثقوا بأن القرآن كلام الله، ويقولون هو كلام محمد، أعانه عليه قوم آخرون صلى الله عليه وسلم، فهم يقولون عنه إذا كذب وحاشه من ذلك ونسب قولا لله كان كلامه معجزا وقوله معجزا ولا نظير له. وإن صدق وقال كلامه هو كان أدنى وأقل فصاحة وأقل بلاغة بدرجات لا تكاد تحصى، ولا يقول هذا عاقل. وهكذا شأن الكفرة، هم كما وصفهم الله هم كالأنعام بل هم أضل، هم خشب مسندة، هم لا يكادون يعقلون ولا يفهمون ولا يعون. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، له الملك الحق في الدنيا والآخرة، وهو يملكنا وما نملك، وليست الأملاك بالنسبة لنا إلا تملكا مجازيا، وليس الملوك الذين يسمون كذلك إلا عبيد لله مماليك لله هم وما يملكون. فهو المالك للدنيا والآخرة، وهو الخالق لهما بما فيهما وما عليهما، له الملك وله الحمد، والحمد الحق لله. فنحن عندما نقول نشكر رسول الله ونحمده على نبوءته ورسالته، ففي الحقيقة نحمد الله ونشكره، حيث أرسل لنا محمدا سيد الخلائق نبيا ورسولا، فأخرجنا من الظلمات إلى النور، وهدانا لما أمره الله به. فنحن عندما نقول نحمد رسولنا فالحمد الكامل لله. عندما أشكر إنسانا على شيء صنعه لي هو شكر لله، لأنه الذي حرك قلبه والذي ألهم أن يأتي بهذا الخير لي أو لغيري. فأنا كأني أقول اللهم إني أحمدك وأشكرك على أن ألهمت فلانا وحركت قلبه ليفعل معي كذا وكذا. ولذلك الحمد كل الحمد، الحمد حقيقة هو لله، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قدر فخلق السماوات وخلق الأرض، خلق البشر من طين وأرسل إليهم أنبياء ورسلا، خلق هذا العالم على نظام دقيق لا يزيد ثانية ولا ينقص في بديع نظامه، فهو القادر على كل شيء ولا يعجزه شيء. قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. هو الذي خلقكم، الله الذي خلقنا بمؤمننا وكافرنا، هو الذي خلقكم، هو الله المسبح له في السماوات والأرض، هو الله مالك الملك المحمود في الحقيقة القادر على كل شيء. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. خلقنا يوم خلقنا ونحن أطفال لا نكاد نعي، لا نعي ولا نفهم. لو جاءت قطة وأرادت سحب هذا الوليد من حجر أمه أو من مكان لسحبته وما تحرك الطفل، ولا استطاع دفعا عن نفسه ولا كفاحا. ولكن الكفر حدث بعد ذلك، ولكن الإيمان حدث بعد ذلك. الله خلق الخلق يوم خلقهم، خلقهم بلا عقل ولا فهم ولا إدراك، ثم خلق لهم العقول، ثم خلق لهم المدارك، ثم خلق لهم الفهوم، وأرسل لهم الرسل. فمن جاء مثلنا بعد رسول الله 14 قرنا صلى الله عليه وسلم، سمع الله يقول يا أيها الذين آمنوا، سمع رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم يا أيها المؤمنون يا أيها المسلمون. فهو قد علم أنه مسلم ببيئته وولادته، فذهب يسمع ماذا يقول الله، وماذا يقول رسول الله؟ فكان الكفر بعد ذلك وكان الإيمان بعد ذلك. ولكن هذا الكفر وهذا الإيمان هو كما سبق في علم الله في اللوح المحفوظ يوم كتب الله كل ما كان وسيكون إلى يوم البعث والنشور قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف عام، جفت الأقلام ورفعت الصحف بما كان ويكون. خلق وقدر أولا ثم أنشأ بعد ذلك وذرى، وهو الذي خلقكم فمنكم كافر، فمنكم من اختار الكفر ضلالا وفسادا، وقد يكون قد تأثر بأبوين أو بوصف أو ببيئة. والمسلم كذلك آمن فأدرك، فآمن بالله وعبد الله وفعل ما يفعل المسلمون، وكذلك إيمان لا يخرج عما قدر الله في سابق الأزل. كل ميسر لما خلق له، لنا الكسب ولله الخلق. فالله خلق لنا عقولا، وبهذه العقول تكون الجنة والنار. ولذلك من لا عقل له لا تكليف عليه، لا يحاسب ولا يساعد. الله أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم عليك بأعداء الكفر وأهله. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الهدى والحق. اللهم أعذنا لدينك، أعذنا لنبيك، أعذنا لكتابك. اللهم زدنا وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضعنا وأرضنا.